إن فعلتها لك أجر وإن لم تفعلها فلا إثم عليك. والله أعلم. نعم الشيخ. لا لا لا، ما داموا على أبواب كيف نطيعهم ويودوننا جهنم؟ لا، هذه مسألة أخرى، مثل قاطع الطريق يقول أريد أن أقتلك أو تعطيني مالك، فهذه مفسدتين، إما أن تعطيه مالك وإما أن يقتلك، فأيهما أهون؟ تعطيه المال تدفع شره، تعطيه المال وتدفع شره لا يقتلك، لأن مفسدتين لا بد من إحداهما، وقد تحققت المسألة. أي يعطونهم لا، ما هو واجب. هل أنت من رعي من الرعي من رعاياهم؟ إذا كنت من رعاياهم لأنك تطالبهم بحقوقك التي سنها الدستور، فما دام أن تطالب بالحقوق فأعطهم أيضا ما اتفقتم عليه في الدستور. نظرية العقد ليست يعني قامت على الكتاب والسنة، إنما قامت على جلب منافع ودفع مضار دنيوية بحسب اتفاق الجماعة، فهذه هي مسألة نظرية العقد. فبمثل ما تطالب أي نعم تدفع، لكن إذا كنت غريب أو مار طريق وأجبرت على يعني أن تدفع وإلا ستوقف أو ترد، أي نعم فهذا مثل قاطع الطريق، الإثم عليه. أي نعم. عليكم السلام. اسمه رامي عصر. جزاك الله خير، أحسنت، الله يحفظك. رامي عصر، هو رامي على اسمه. طيب جزاك الله خير. اللهم صل وسلم. نعم في شيء؟ عليكم السلام. قال أن الحج قبل أن يمنع. ها؟ الحج. إيه. إيه. دبات شديد الحج ولا بقوعة ولا بثلاث من فوق ثلاث سنوات. كل عام يجي يسأل عن الحج، يقول يعني إذا كنا مثلا بالمغرب والحج بالقرعة وما حصل، إيه فهل أدفع رشوة؟ لا. ها؟ مش. إيه. مثلا تجيب رمضان وتبقى تتحج. يقول يعني إنه ما يعني ما يتسنى للحج، ولكن أجي محتال، أجي محتال بعمرة في رمضان وأبقى. أي نعم لا يجوز لك يا أخي، لا يجوز، أنت غير مستطيع والله يعذرك. أي نعم. نعم. وعليكم السلام. الضبع حلال ولا حرام؟ الضبع حلال. أي مستثنى من ذوات مستثنى من السباع، من تحريم السباع. نعم، كل ذي ناب يعني من السباع هو محرم، ومخلب من الطير هو محرم، لكن الضبع مستثنى. مستثنى. نعم. شيخ صالح الله يحفظك، إذا بعد الأسبوع وبعد ما تهت الصلاة وجدت نفسي البول. إيه السلس، سلس البول يأتي من غير إرادة. صاحبه معذور. صاحبه معذور، صاحب السلس معذور، لا يضره إذا خرج ولا ينقض وضوءه، يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي الصلاة ولا يضره ما خرج. نعم. نعم يا شيخ. لبس رداء مخيط حذاء، اي مخيط ما يضر، ما يضر، ولا حتى يعني الكمر المخيط ما يضر. السلام عليكم. السلام. بالنسبة للصلاة اللي داخل الساحات واللي يصلي فيها، لا إذا تواصلت الصفوف، إذا تواصلت الصفوف فالحكم واحد، كلهم صلوا، لكن إذا صلى في الساحة إن صلى منفردا بالساحة، إذا صلى مع جماعة إن شاء الله صلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه أجر القرب من الإمام. نعم، بس باليمين. نعم. تم تم زواج ما بين ولي المرأة ولم يتم مع المرأة. شلون؟ شروط يعني ما رضيت المرأة. لا لم يكن في ليس في حسبانها. إذا تمت شروط ما بين الزوج مع ولي الزوج. والمرأة لم ترضى. ولي المرأة عقد. نعم. هي ولي المرأة لابد من رضاها. لم يخبرها بالشروط التي تمت بين الزوج مع ولي مع معناه أنه أكرهها. يعني لم يتوفر رضاها. لا هي موافقة بالزواج. موافقة على هذا الشخص. موافقة على شخص معين. نعم. أي نعم. وعقد لها وليها. من حقها أن يخبرها. لكن لم يتم إخباره. لم يتم إخبارها. تطالبه بأن يخبرها. تطالبه بأن يخبرها. إن كانت شروط يعني لا توافق. شروط سفوية ما بين الولي مع الزوج. إيه يعني ما توافق عليها. هي لا توافق عليها. هي لم يتم إخبارها حتى بعد تم العقد. تم العقد لكن تخبر بهذه الشروط. فإن وافقت فتم رضاها. لم توافق معنى هذا أنها لم ترضى. يتم ها؟ ما العقد باطل. إذا فقد الرضا منها بطل العقد أو الرضا منه. لكن كأنها أرغمت بعد العقد. أرغمت. باطل العقد باطل. هنا.